الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن نبدأ بسلسلة هذه الليلة المباركة، مما لا بد أن يكون دائما حاضرا في أذهاننا أننا في هذه الليالي في حالة تمرين وتدريب للقلب، ونحن مصابون بمرض خطير اسمه مرض عدم الأنس بالله، ومن علاماته عدم الأنس بالقرآن. فالكثير منا إلا من رحم الله معرض طول العام عن القرآن، ولا يستأنس بالقرآن، ولا يجد نفسه ولا روحه ولا قلبه عند قراءة القرآن، ولطالما حمل الهاتف لساعات وساعات وساعات ولم ينتبه لنفسه، وبمجرد أن حمل القرآن يجد أن قلبه قد مل، فسرعان ما يغلق المصحف، فبالكاد يكمل الواحد منا إلا من رحم الله صفحة في يومه وليلته طول العام. ومما أكرمنا الله جل جلاله به أننا أردنا أن نختم القرآن في هذه الليالي، ففي كل يوم تمر على جزء، وأنت لك الآن يعني ما يقارب 14 ليلة، الليلة ليلة 14 وبكرة ليلة 15 إن شاء الله، فأنت صار لك ما يقارب الأسبوعين عم بتمرر القرآن على مسمعك، يمر القرآن على مسمعك ويمر القرآن على قلبك. اللي بفوت على النادي يا أخواني أول يوم بس يحمل شيء، مش مثل بعد أسبوعين، بعد أسبوعين بقول المدرب تغير حالتك وصار حملك مختلف ولياقتك تغيرت. ليش؟ لأنك صار لك أسبوعين مواظب. فالأصل يا الحبة في الله كذلك نحن إذا دخلنا إلى المساجد وإذا حضرنا هذه الليالي المباركة، وفي كل ليلة تجلسون ما يقارب الساعة أو أقل تعرضون القرآن على مسامعكم، أرجوكم أرجوكم وأحدث نفسي وأحدث إخواني وأخواتي بقلب مشفق محب، أحضروا قلوبكم في القراءة، أحضروا قلوبكم وأرواحكم في القراءة. فالقلب الذي يعرض عليه القرآن هذا يذوب، هذا القلب يذوب. الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تتدري مع من كلام الله؟ لو كان الواحد منا يهاب شيخه أو يهاب أستاذه أو يهاب أباه فشدد عليه في الكلام يخجل ويؤثر فيه كلامه، هذا كلام البشر، فكيف بكلام رب البشر، بكلام الله جل جلاله. ويا لخسارة من خرج من رمضان ولم يتأثر قلبه من القرآن، ويا لخسارة من كان يدخل في أول رمضان فيكبر وهو غافل ثم يبقى طول رمضان هكذا فيخرج من رمضان وقلبه غافل، فهذا دخل إلى المستشفى إلى مكان علاج النفوس والقلوب ولم يتغير حاله. فنحن ما نريد أن نعدد ركعات يا الحبة في الله، لا نريد أن نعد ركعات الحمد لله خلصت 8 وبدي أمشي، لا لا، أصلا 8 أصلا فيها خلاف، منهم من قال 20 و8 وعند الإمام مالك 36. نحن لا نبحث عن أعداد، إنما نبحث عن قلوب وأرواح تحضر معنا في الصلاة. فإذا استشعرت القراءة والمعاني، والله يعني تحزن، مش إذا طال الإمام، تحزن إذا ركع الإمام، تقول يا ليته لم يركع، مش الإمام هو أنا أو فلان أو علان، لا لا، أي أحد يعرض عليه القرآن تقول يا ليته لم ينتهي. لذلك ورد، وأختم بهذا عشان نبدأ بالسلسلة، ورد أن أحد الصالحين كان إذا صلى قال أشد لحظة تصعب عليه، تعرف أي لحظة؟ لحظة السلام. قال شبهوه بلحظة الشاب الخاطب الذي يحدث خطيبته وهو في بيت وهي في بيت، أو وهو في بلد وهي في بلدة، لا يستطيع أن يراها ولا تستطيع أن تراه، يحبها وتحبه، فمعه يوميا وقت معين للتواصل معها، فيفتح الهاتف فيتواصل معها فيأنس. أشد لحظة عليه هي لحظة الإغلاق، وكذلك حال الواحد منا ينبغي أن يصل إلى هذا المقام، لحظة الانتهاء من الصلاة وانتهاء التراويح وانتهاء رمضان، كل اللحظات التي تشعرك بقرب انتهاء لحظات الأنس هي أصعب لحظات علينا. مستعدين إن شاء الله نشتغل حالنا كمسير؟ يلا على عجالة، لأننا بسلسلة مشيين سنمر على حديث من هذه السلسلة المباركة. روى ابن ماجه في سننه بسند فيه ضعف لكنه له شواهد يرقى بها الحديث إلى مقام الحسن لغيره، يعني الحديث معناه صحيح وسنده كذلك مقبول وحسن. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت مرة فنظر إلى الأرض فوجد كسرة من خبز، في رواية كسرة يعني شيء من طعام، فأخذها صلى الله عليه وسلم ثم مسحها ثم أكلها، ثم نظر إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة أكرمي جوار نعم الله، أكرمي جوار نعم الله، فإن النعم قلما نفرت عن قوم ثم عادت إليهم. يا عائشة أكرمي جوار نعم الله، فإن النعم قلما نفرت عن قوم ثم عادت إليهم. يحدث أحدهم يقول: والله يا شيخ كنت آتي إلى البيت بالخضار والفواكه بالصناديق، ما أقبل مر لو أعطيني كيلو واثنين كيلو، ما تقبل غير بالصناديق. الله منعم علي وموسع علي، قل للمرأة كلي وطعمي ووزعي وأهلك وأهلي والناس. قال: ولكننا كنا لا نكرم النعم، كل ما بقي شيء من الطعام أقول ارمي الطعام، ارمي البواقي، ما تخلي طعام لبكرة، كل يوم بدك طعام جديد موجود، اطلب اللي بدك إياه، بس تبعتي بنجيب اللي بدك إياه. ما عندنا تقدير للنعم، لا أنا ولا هي ولا الأولاد، تربى الأولاد على هذا أن الطعام لا قدر له، يتأنف الواحد منا عندما يبقى شيء، طعام بايت، طعام قبل بيوم، طعام بارد، لا لا أعوذ بالله، إحنا ما بناكلك. يقسم معي يا أخواني، والذي حدث به صادق صدوق بإذن الله، يقسم أنه الآن يبحث عن بواقي طعام الناس في أكياس القمامة، يقول أبحث عن خسة فيها شيء يؤكل أو طعام متروك مرمي في أكياس القمامة حتى آكل منه شيء. وكنت أدخل إلى البيت صناديق الفواكه والخضار كما هي وأقول لزوجتي كلي وأطعمي ووزعي. نظر حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لا أقول إلا لا أقول لطعام باق، إنما أقول لكسرة خبز وقعت على الأرض، كسرة خبز مكسور، كسرة خبز أخذها صلى الله عليه وسلم، تواضع منه، بساطة منه، تقدير منه لهذه النعم، أخذها صلى الله عليه وسلم ثم مسحها، مش حطيها على جنب، لا لا، ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة هذه من الله، أكرمي جوار نعم الله، فإن النعم قلما نفرت عن قوم، يعني إذا ذهبت عن قوم قلما ترجع إليهم. إن أعطاك أكرمك أنعم عليك، ما قدرت النعم، هذا مش بس بالطعام والشرب، كل شيء، كل النعم. ألم يقل جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا الله، شنك بالدعاء بس نرفع دينا، إيش منقول؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مين أنا أثني عليك؟ يا والله إذا بيجي واحد بيجيب لي أنينة مي، يضلني كل عمره بقول له كل عمري بارك الله فيك، ومرة كنت عطشان جبت لي مي، كيف اللي أسبغ علينا النعم؟ لا، والأعظم من ذلك أن يعصى المنعم بالنعم. أعطاني العين أعصيه بها، أنظروا للمحرمات، أفتح الهاتف أنظروا للمحرمات بعيني، وهو الذي يمدها بالعصب، وهو الذي يمدها بالدماء في كل لحظة، وأسمع الحرام وهو الذي يمدها بالقدرة على السمع، وأعصيه بلساني وهو الذي يمده بالقدرة على الكلام، وأعصيه بيدي وقدمي وهو الذي أسبغ علي النعم. لذلك أيها الحبة في الله، مما ينبغي أن يكون عليه كل واحد منا كما ذكر ابن عطاء السكندري، أن العارف بالله لا يزول اضطراره. تلاقي الموظف الذي يحتاج إلى سيده ويخاف من سيده دائما الاضطرار لسيده. نحن مع الله هكذا، كنت غني، كنت مليونير، كنت عندك بيوت، عندك سيارات، عندك أموال، عندك طعام، عندك شراب، عندك قدرات، لا بد أن تبقى مضطرا بين يدي ربك، ينظر إليك ربك فيراك مضطرا منكسرا بين يديك حتى يحفظ عليك النعم، لأن الله تعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمثل المعروف: وبالشكر تدوم النعم وتزيد النعم. فنسأل الله أن يجعلنا من الحمادين الشاكرين له على كل حال. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.